السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لحلقات هذا الدرس التفسير التأصيلي، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يزيدنا علما وهدى. وصلنا عند قول الله تعالى مالك يوم الدين، وأوردنا في القراءة السابقة في الدرس السابق ما يتعلق بالقراءتين في قوله تعالى مالك يوم الدين، وأنهما قراءتان صحيحتان سبعيتان لا إشكال في كل قراءة. وذكرنا قاعدة مهمة من القواعد في التعامل مع القراءات، وهي القراءة مع القراءة كالآية مع الآية. بعضهم قال في تقعيد هذه القاعدة القراءات يبين بعضها بعضا، وفي هذا نظر، يعني ليست كل القراءات يبين بعضها بعضا، بل الأصل أن القراءات، أن كل قراءة لها معنى مستقل. فتقعيد التعامل مع القراءات في التفسير بقاعدة القراءات يبين بعضها بعضا غير دقيق لانتفاء العموم في القراءات، لأن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، والآية مع الآية لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى هي التباين، وأن كل قراءة لها معنى مستقل، وهذا هو الأصل. والحالة الثانية أن تكون مؤكدة للآية الأخرى، أن تأتي آية وتأتي آية أخرى تؤكد نفس المعنى، وهذا موجود لكنه قليل، لأن الأصل التأسيس للتوكيد. الحالة الثالثة في القراءة مع القراءة، في الآية مع الآية، أن تكون مبينة، يعني أن تبين آية آية أخرى. فإذا البيان جزء في نوع من أنواع القراءات يبين بعضها بعضا، وهو قليل جدا خاصة في القراءات الثابتة. الأصل في القراءات الثابتة أن كل قراءة لها معنى مستقل، والحديث طبعا عن القراءات التي لكل قراءة معنى، لا القراءات التي لها معنى واحد كالتي تختلف في الصوتيات وكيفيات الأداء. لأن القراءات في التفسير قسمان، قسم لا أثر له في المعنى، وهي القراءات التي تعود إلى الأداء، الترقيق، التفخيم، المد، القصر، الإمالة، الفتح، هذه الأمور لا تؤثر في المعنى لأنها كيفيات أداء فقط. النوع الثاني لها أثر في المعنى، وهي القراءات التي تختلف فيها بنية الكلمة أو ضبط الكلمة بالشكل، بالفتح، بالخفض، تساءلون به والأرحام، والأرحام، تختلف المعاني. فهذه الأصل فيها أن القراءة مع القراءة كالآية مع الآية. بعد أن انتهى المؤلف من مسألة ذكر القراءتين وموقف أهل العلم من هاتين القراءتين، قال: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه. مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، لا يعني أنه ليس مالك لغير هذا اليوم، لا، لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. تعلمون أن في الدنيا ملوك كما سيأتي، أما في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق. ما معنى الدين هنا؟ يأتي بيان معنى لفظ يحتاج إلى بيان. الدين يطلق على أمور، يطلق على الدين الذي يدين به الإنسان كالإسلام وغير الإسلام، ويطلق على الحساب والجزاء. فمعنى يوم الدين هنا، ويوم الدين، قال: يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر هذا القول الذي نقله هنا عن ابن عباس: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. قال: وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. إذن هذا هو معنى مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب والجزاء، يوم يحاسب الله الناس ويجازيهم على أعمالهم. هل هناك قول آخر في مالك يوم الدين؟ قال وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه، يعني مالك يوم الدين القادر على إقامة هذا اليوم وإيجاد هذا اليوم، يعني أنه قادر على إقامة هذا اليوم الذي يحاسب فيه الناس. ذكر ابن كثير أن ابن جرير حكى هذا القول ثم شرع يضعفه فضعفه. ابن كثير ما موقفه من هذا القول؟ قال والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، لا منافاة بين قول من قال بأن مالك يوم الدين هو القادر على إقامته، ولا قول من قال بأن معنى مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء والحساب، أي أنه يملك ذلك اليوم وله الملك في ذلك اليوم. قال والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين بهذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والقول الثاني يشبه قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون والله أعلم. ابن كثير رحمه الله أشار إلى طريقة منهجية في التعامل مع الأقوال المتعددة، وهي أن الأقوال إذا اختلفت معانيها واللفظ يحتملها ولم ينفي كل قائل لقول القول الآخر فلا إشكال، نحكي هذه الأقوال ونذكر الأقوى منها، ولا داعي لتضعيف القول الآخر إذا كان قائله لا ينفي القول الأشهر. فالقائلون بأنه القادر مالك يوم الدين القادر على إقامة هذا اليوم لا ينفون أنه مالك هذا اليوم والملك له في ذلك اليوم، لا ينفون هذا ولا يمكن أن ينفيه أحد لأن هذا معلوم. فإذا قلنا بهذا القول مع ذلك القول فلا إشكال، لا حاجة لتضعيف هذا القول إذا لم يضعف قائله أو لم يرد قائله القول الآخر. ثم قال لكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا. طبعا السياق هنا والله أعلم، طبعا السياق هو ما قبل الكلام وما بعده، هذا السياق، ومعلوم أن الترجيح بالسياق من أشهر طرائق الترجيح بين الأقاويل. لكن كلام ابن كثير أن السياق هو السياق العام لا السياق الخاص للآية، السياق العام يعني الذي ورد في القرآن لاستعمال مالك وملك، وأن المقصود الملك لا القدرة على إقامة هذا. فالمقصود بالسياق والله أعلم هنا هو السياق العام للقرآن، لأنه احتج بآيات أخرى في موضع آخر، لذلك قال ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالسياق هنا أشبه ما يكون بالنظائر في المواضع الأخرى، وبعض أهل العلم يجعل القرآن كله سياقا واحدا ويسميه السياق العام للقرآن، وهناك سياق خاص وهو الذي يتعلق بالآية وما قبلها وما بعدها. ثم قال والقول الثاني يشبه قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون التي في سورة الأنعام. ثم قال والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. هل يطلق الملك على غير الله؟ الملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، استطرد إلى مسألة إثبات أن الله هو الملك المستحق لهذا الوصف وحده على الحقيقة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله تعالى. أخنع اسم يعني أوضع اسم وأسوأ اسم، أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله تعالى. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، يعني ليس له الملك الكامل وإنما له نوع ملك، له نوع ملك، كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة. إذن تسمية الملوك في الدنيا بهذا الاسم تسمية نسبية، أما الملك الكامل والتصرف الكامل والمستحق لهذا الوصف على سبيل الكمال هو الله تعالى، وأما ملك من سواه فهو ملك جزئي لأنه يتصرف في شيء ولا يتصرف في أشياء كثيرة. ثم قال والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقال أئنا لمدينون، هذه تسمى النظائر، يحتج على هذا المعنى الدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس استدل على هذا المعنى بآيات، الذي هو الدين بمعنى الحساب يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من دان نفسه يعني حاسب نفسه، أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر لا على من لا تخفى عليه أعمالكم، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا ما يتعلق بتفسير قول الله تعالى مالك يوم الدين، ونكون بهذا قد انتهينا مما أورده الحافظ ابن كثير في تفسيرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.